أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر قلوبنا. اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واسلل سخائم صدورنا. ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثالث في مدارسة هذا الكتاب الماتع، كتاب الفوائد للعلامة ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكنا على مدى المحاضرتين السابقتين نتكلم عن هذه القاعدة الجليلة التي وضعها الإمام ابن القيم، كيف ينتفع القلب بالقرآن. وذكرنا في اللقاء الماضي العلاقة بين القلب الحي وبين القرآن. وها نحن نكمل المسير، وبين يدي فائدة اليوم أحب أن أضع بعض الحواشي المهمة قبل الدخول في ثنايا الكلام عن فائدة اليوم. والحاشية عن أهداف قراءة القرآن. وفي الحقيقة إن استحضار أهداف قراءة القرآن من الأهمية العظيمة بمكان. ويمكن أن نجمل هذه الأهداف في هذه المقاصد الخمس، وكلها نيات عظيمة، وكل واحدة منها كافية لأن تدفع المسلم لأن يسارع لقراءة القرآن ويكثر من الاشتغال به ويصحبه في حياته. المقصد الأول والهدف الأول هو زيادة رصيد الإيمان، الثواب عند الله تبارك وتعالى. والمقصد الثاني هو المناجاة والمسألة. والمقصد الثالث الاستشفاء. والمقصد الرابع العلم. والمقصد الخامس العمل. المقصود الأعظم من إنزال القرآن ومن الأمر بقراءته ومن ترتيب الثواب على القراءة بينه ربنا تبارك وتعالى في قوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي قوله تبارك وتعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. إذن المقصد الأول من إنزال القرآن والأمر بقراءته، بل ومن ترتيب الثواب على هذه القراءة، هو التدبر والفهم عن الله تبارك وتعالى. كان ابن مسعود يقول: إذا أردتم العلم فانثروا هذا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. وقال الحسن بن علي: إن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها في النهار. هذه نية جديدة، أن تستشعر مع كل آية تقرأها أن فيها رسالة من الله تبارك وتعالى لك، فتأمل وتأملي يا أمة الله هذه الرسائل وافهمي عن الله. هذا هو المقصد الأعظم. الذي في ثنايا تلك المقاصد الأخرى. قال مسروق ابن الأجدع: وكان من كبار تابع الكوفة ومن أجمعهم لعلم الصحابة. قال: ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن قصر علمنا عنه. يعني ما كنا لنحتاج أن نسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، لأن كل شيء في القرآن، لكن المسألة مسألة فهم، مسألة إدراك. فلما كان الصحابة عندهم قصب الصدق في ذلك، كان علمهم أغنى وأشمل وأسلم وأكفى. أما من جاء بعدهم فلا شك لم يمتازوا بما ميز به الصحابة. وقال عبد الله بن عمر: لقد عشنا دهرا طويلا وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. فكذلك كانوا يصنعون، يصنع الصحابة، تنزل السورة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها. ثم لقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما أمره ولا زجره وما ينبغي أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل. وهذا شأننا للأسف الشديد، أننا نقرأ هذه القراءة التي لا تفيد قلوبنا، التي لا تهتز لها أفئدتنا، لأنها قراءة كما عبر ابن عمر هنا ننثرها نثرا هكذا، وكأننا نتخلص من شيء نريد أن نأتي بالورد ونتخلص من ذلك، ونحسب أنفسنا أننا من أهل الاستقامة مع القرآن، وليس بذلك. وقال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما أراد بها. وقال ابن عمر أيضا: عليكم بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم فإنكم عنه تسألون وبه تجزون وكفى به واعظا لمن عقل. قال الحسن: قراء القرآن ثلاثة أصناف. يلا عايزين نصنف نفسينا، من أي صنف نحن من هذه الأصناف الثلاثة يا عباد الله؟ قال: صنف اتخذوه بضاعة يأكلون به، كما ترون من يأكل بالقرآن من قراءته أو من تعليمه أو من نحو ذلك، وكان هذا جل قصده حين تعلم وحين فقه كيف يقرأ فاتخذه بضاعة يأكل به. وصنف أقاموا حروفه وضيعوا حدوده، هذا الذي قد تعلم علم التجويد فصار ماهرا به فيقيم الحروف لكنه يضيع الحدود ويضيع العمل. قال: واستطالوا به على أهل بلادهم واستدروا به الولاة، كثر هذا الضرب من حملة القرآن لا كثرهم الله. وصنف ثالث عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء قلوبهم فركدوا به في محاريبهم وحنوا به في برانسهم واستشعروا الخوف والحزن، فأولئك الذين يسقي الله بهم الغيث وينصر بهم على الأعداء. والله لهؤلاء الضرب في حملة القرآن أعز من الكبريت الأحمر. أيوة، الصنف الثالث ده هو ده الذي نريد أن نصل إليه، أن نجعل القرآن دواء لأدواء قلوبنا، نبتهل إلى الله تعالى به ونحن في أتم الانكسار والافتقار واستشعار الخوف والحزن حال قراءته، حزن على النفس التي تشرد والتي تتسلط بغوايتها، حزن على الحال مع الله تبارك وتعالى. فإذا صرنا من أصحاب هذا الصنف الثالث فقد وعينا وفهمنا وعرفنا كيف نتعالج بالقرآن وكيف يكون القرآن ترياقا لأدوائنا وآفاتنا. علينا أن نتأمل هذا المقصود الأعظم من مقاصد القرآن ونعمل في تحصيله مع جملة المقاصد الأخرى التي ذكرناها من تحصيل الثواب عند الله تبارك وتعالى. وأنا دائما عندما يمر علي فضل القرآن أتذكر جيدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مضاعفة الأجر، فكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. وأنا هنا أقول لكم، من الذي سيأخذ في الحرف 10 حسنات، ومن الذي سيأخذ 700 حسنة، ومن ذا الذي سيأخذ 1000 وربما 1,000,000 حسنة؟ فالله يضاعف لمن يشاء. تظنون من؟ العلماء يقولون إن الأعمال تضاعف ثوابها عند الله عز وجل بثلاثة أمور: الأمر الأول شرف الزمان، والأمر الثاني شرف المكان، والأمر الثالث شرف الشخص. فإذا كان الإنسان عند الله وجيها شريفا مكتوبا عنده من الأتقياء الأنقياء، فهذا الذي يظن أنه سيبلغ تلك المنازل فهذا يجتهد فيأتي 23 ختمة، وهذا ربما يقرأ الختمة فيحصل ثواب هذا وأضعاف مضاعفة. ومن ها هنا كان الأمر. ينبغي أن نفهم هذا. أولا، ثواب القرآن علينا أن نجتهد في التدبر حتى نكون أكثر أجرا عند الله تبارك وتعالى. والأمر الثاني أن نقرأ القرآن بقصد العمل به لا بقصد التلاوة لمجرد التلاوة. قال علي بن أبي طالب: يا حملة القرآن، أو يا حملة العلم، اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم. نسأل الله عز وجل أن نعمل بكل ما نعلم، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوافق علمنا عملنا. يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، وفقنا لهذا بمنك وجودك وكرمك. يقول: اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم ووافق علمه عمله. وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا يباهي بعضهم بعضا، حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله تعالى. نسأل الله تعالى الإنصاف، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصنا من آفاتنا. العالم هو الذي يعمل بما يعلم، هو الذي يوافق علمه عمله، هو الذي توافق سريرته علانيته، هو الذي لا يغضب إذا جلس لغيره، بل يحب أن يصنع ذلك، يحب أن ينتشر الخير بين الناس، ويحب أقرانه، ولا يكون في قلبه ما يكون بين الأقران والعياذ بالله تبارك وتعالى. وعن الحسن البصري قال: أمر الناس أن يعملوا بالقرآن فاتخذوا تلاوته عملا. وقال الحسن بن علي: اقرأ القرآن ما نهاك، فإذا لم ينهك فليست بقراءة. إذا لم يكن القرآن يؤثر فيك فلست بقارئ للقرآن. ويقول الحسن: إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه وإن لم يكن قرأه. فهذا الذي يكون من حملة القرآن، الذي يعمل به، الذي يتبع منهاجه، أما الذي يجيد قراءته فقط فهذا ليس بأهل القرآن كما يقول الحسن البصري. وكان منهاج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، ذكره أبو عبد الرحمن السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئ الصحابة العشر آيات فلا يجاوزونها إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم منهاجه في التعلم هو أن نعمل بالقرآن، ليس المهم أن تكون مجيدا لهذه التلاوة ولا حظ لك من العمل. ويقول الآجري: يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه همته متى أكون من المتقين، متى أكون من الخاشعين، متى أكون من الصابرين، متى أزهد في الدنيا، متى أنهى نفسي عن الهوى. هذا هو المقصد الذي ينبغي أن يكون عليه كل واحد منا حال قراءته للقرآن. إذن هذا منهاج نبوي قويم. يا عباد الله، يا أيها المسلمون، أن نقرأ القرآن بقصد العمل به، بقصد أن يطبق تطبيقا واقعيا في حياتنا. والأمر الثالث أن نقصد بالقرآن مناجاة الله تبارك وتعالى. فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يجهر بالقرآن. ومعنى أذن هنا أي استمع، أي ما استمع الله لشيء استماعه لنبي من الأنبياء يحسن صوته يجهر بالقرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه من حديث فضالة ابن عبيد قال: قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن يجهر به من صاحب القينة إلى قينته، من صاحب هذا الذي يطرب بسماع تلك الأناشيد وغيرها. إن الله عز وجل يكون أشد استماعا إلى هذا الرجل الذي يحسن تلاوة القرآن يترنم به ويبتهل إلى الله عز وجل به. كان ابن المبارك يقول: سألت سفيان الثوري، قلت: الرجل إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ كما يسألنا كثير من الإخوة والأخوات: يا شيخ، ماذا نصنع حال التلبس بالطاعة؟ هل نجمع تلك النوايا كلها حال التلبس بالعبادة؟ ما أنوي حال صلاتي؟ ما أنوي حال قراءتي؟ هنا ابن المبارك يسأل سفيان الثوري عن النية في القراءة والصلاة، فقال سفيان: ينوي أنه يناجي ربه، يسمع ربه صوته، والله يحب ذلك. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل، فلينظر ما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وكان أبو مالك يقول: إن أفواهكم طرق من طرق الله، فنظفوها ما استطعتم. فعلينا أن ننوي هذه النية، أن تكون قراءتنا مناجاة لله تبارك وتعالى، قراءة حية يعي فيها العبد ما يقرأ ولماذا يقرأ ومن يخاطب بالقراءة وماذا يحتاج منه وما يجب له نحوه من التعظيم والتقديس. يتذكر دائما أنه إذا مر بصفة من صفات السعادة أن يسأل الله إياها، وإذا مر بصفة من صفات الشقاوة أن يستعيذ بالله عز وجل من شرها. وهذا هو الذي تدارسناه في كلام الإمام ابن القيم حال قوله: إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه، وألقي سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه. دائما تذكر أن الله يحب أن تقرأ القرآن، وأن الله يحب أن يستمع إليك أمة الله حال قراءتك، فأثني على الله عز وجل بقراءتك، وأحب ما يحب الله عز وجل حال القراءة، فتكون مناجاة وكأنه دعاء موصول، وكأنه ربط للقلب بالرب تبارك وتعالى. والأمر الخامس، أن ننوي بقراءة القرآن. ذكرنا أولا العلم، وذكرنا العمل والثواب والمناجاة، وأخيرا الاستشفاء بالقرآن، أن ينوي بقراءته للقرآن الاستشفاء. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال في سورة فصلت: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فالقرآن شفاء للقلوب من أمراض الشبهات والشهوات، وشفاء للأبدان من الأسقام. فمتى استحضر العبد هذا المقصد فإنه يحصل له الشفاءان بإذن الله تبارك وتعالى، فخير الدواء القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتداوي بالقرآن. فعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وامرأة تعالجها أو ترقيها، فقال: عالجيها بكتاب الله تبارك وتعالى. لكن هناك مقاصد مذمومة ليست بتلك المقاصد الصحيحة التي ذكرناها لقراءة القرآن، فيحسن أن ننبه على تلك المقاصد السيئة التي يسلكها بعضنا ويقصدها عند اشتغاله بالقرآن، ومن ذلك ما ورد في تلك النصوص. فعن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخلف قوم من بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم، ويقرأ القرآن 3 مؤمن ومنافق وفاجر. والله هذا الكلام ترتعد له فرائس أهل الإيمان. في منافق بيقرأ قرآن؟ في فاجر بيقرأ قرآن؟ نعم والله. فذاك المنافق الذي يكفر في حقيقة الأمر بالقرآن، وهذا الفاجر الذي يأكل بالقرآن، وهذا المؤمن الذي يعتقد ويصدق بما جاء به القرآن، فقراءته للقرآن للتزكية، قراءته للقرآن لطلب الهدى، هذا هو الذي يقصده. أما من يقصد به أن يأكل به أو أن يقرأه ليعترض على نصه كما يصنع أهل النفاق، فهذا بمنأى عن الانتفاع بالقرآن لا محالة. وعن سهل بن سعد الساعدي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن نقترئ، أي يقرئ بعضنا بعضا، فقال: الحمد لله، كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجل. اقرأوا هذا القرآن قراءة صحيحة، لا تطلبوا به عرض من أعراض الدنيا، لا ليقال هذا حافظ قرآن، هذا يحسن أن يصلي بالناس لأنه يقيم حروفه، وهذا الذي أخذ إجازة من الشيخ فلان، وتلك التي أخذت إجازة من المعلمة فلانة تتباهى بمثل ذلك، فهذا من المقاصد المذمومة. نحن لا نصنع ذلك ليقال عنا كيف وقد قيل، قيل هذا كذا وهذا كذا، وكان هذا هو ما تريد وما تريدين، يعجل لك في الدنيا ثم بعد ذلك وبال يوم القيامة. وعن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه يجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، أي يطلبون في مقابل ذلك الثناء من الناس أو المال من الناس أو إشارات البنان من الناس، فهذا كله يضيع حق القرآن. اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. قال الآجري ليضع لنا النقاط على الحروف في هذه المسألة وكلامه مسك ختام فيها، قال: يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ ليس للخشوع في قلبه موضع، اللي هو يحب قوي عشان لما يجي يصلي هو اللي يرد الإمام عشان يتقال هو يا ما شاء الله عليه، هو فلان ده كذا وكذا، وتحب هي جدا انها تبين لما اخت تقرأ آية غلط قدامها ولا حاجة انها تقعد تقول لها كذا وكذا وكذا عشان يشار اليها. يفخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ وليس للخشوع في قلبه موضع. كثير الضحك، انظروا الى صاحب القلب السقيم الذي لا ينتفع بالقرآن وان كان ممن يقال عنهم حامل لكتاب الله، هذا تراه كثير الضحك ويخوض فيما لا يعنيه، فتراه يستمع الى كل ناعك ولا يهتدي الى سواء الصراط، يخوض فيما لا يعنيه هو فيستمع الى كل ناعق ولا يهتدي سبيلا، لا يخشع عند استماع القرآن ولا يبكي ولا يحزن، يحب ان يصغي الى هذا والى ذاك من كلام الناس وهو عنده اشهى من كلام الرب عز وجل. همته حفظ الحروف، ان اخطأ في حرف ساءه ذلك، لو غلط في آية يتجنن وتلاقيه جايب ألوان، ولا لو دخل وصلى بالناس وطلع انه هو الآية دي مش حافظها كويس، ولا انه غلط فيها غلطة ما يغلطهاش واحد لسه مبتدئ، يتجنن ويحس بقى انه هو دلوقتي ضيع الهدف اللي كان عايز يوصله يوم ما حفظ له سورة، ولا لما حفظ متنه، ولا لما اجاد التلاوة. همته حفظ الحروف، ان اخطأ في حرف ساءه ذلك، لئلا ينقص جاهه عند المخلوقين فتنقص رتبته عندهم، فتراه محزونا مهموما بذلك، وقد ضيع فيما بينه وبين الله مما أمر به في القرآن أو نهي عنه، فهو غير مكترث بذلك. كثير النظر في العلم الذي يتزين به عند أهل الدنيا، نتعلم لنا بقى كلمتين في الأصول ولا كلمتين في المصطلح ولا كلمتين في الفقه، ونطلع بقى نتنطط عن الناس بالكلمتين دول، أول ما يجي يتكلم تتلاقيه بقى يبتدي يقولك والله قال شيخ الإسلام وهذه المسألة ذكر أهل الأصول فيها وليس بكذا وكذا، وتلاقيه قاعد يجادل ويماري، وتجد الواحد منهم يقول هذه المسألة محسومة لا مجال للجدال فيها، وهذا الكلام اتفق عليه وهو لا يعرفه، ما اتفق ولا أجمع ولا مثل هذا من أحوال المتعالمين أصحاب العلم الكاذب. هؤلاء تنقص رتبتهم، فتراه يتزين بذلك عند أهل الدنيا ليكرموه بذلك، والطريقة الجديدة المعروفة اللي هو التواضع المقيت، اللي هو بقى يعمل نفسه لما حد يقول له ما شاء الله عليك الله أكبر، ده أنت وأنت وأنت، يقول لا والله ده أنا غلبان، ده أنا ما عنديش شيء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ويعيش بقى الدور علشان الناس تقول الله أكبر، ومتواضع كمان علم وعمل وزرع وي وي وي وي. هو بذلك يعرف كيف يأتي إلى الناس بما يوجب الثناء عندهم، يريد من هذا أن يكرموه، وهو قليل المعرفة، وهو لا حظ له من العلم الراسخ. تلاوته للقرآن تدل على كره في نفسه وتزين عند السامعين منه، ليس له خشوع فيظهر على جوارحه إذا درس القرآن أو درس عليه غيره، فهو همته متى يقع ليست همته متى يفهم. إزاي الناس تقول صوته حلو قوي، الناس تقول ده خاشع جدا، الناس تقول ده فهمه عالي جدا، هو ده همه وقصده. لا يتفكر عند التلاوة بضروب أمثال القرآن، ولا يقف عند الوعد ولا عند الوعيد، يأخذ نفسه برضا المخلوقين ولا يبالي بسخط رب العالمين. نعوذ بالله من حال المخذولين، يرضي الناس بسخط الله فيكله الله عز وجل إلى الناس يشبع بهم. يقول ابن قدامة: وليتخلى التالي عن موانع الفهم، مثل أن يخيله الشيطان أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه مخرجه فيصرف همته عن فهم المعنى. اوعوا الشيطان يدخل لكم المدخل ده، وان المانع ده الذي تذكرناه انه يقعد يقول له لا انت ما قريتها صح، فيقعد يقولها مرة واثنين وثلاثة ويبقى همه فقط في ذلك، ويضيع المقصد الاساس الذي هو تدبر القرآن. فهمتم هذه الامور وهذه المقاصد الخمس التي ذكرناها، وتلك المقاصد المذمومة لنكون بمنأى عنها؟ ابن القيم وضعنا في تطبيق عملي بعد أن ذكر القاعدة الجليلة في التدبر والتفهم والانتفاع بالقرآن، لأنه كان عرج على تفسير قول الله تبارك وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. شرع ابن القيم في ذكر ما كان في سورة قاف من معاني جليلة ليعلمنا كيف نطبق ما ذكره لنا تطبيقا عمليا. قال: فصل. المبدأ والمعاد وصفات التوحيد جمعت في سورة قاف. قال: وقد جمعت هذه السورة من أصول الإيمان ما يكفي ويشفي ويغني عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل المعقول، فإنها تضمنت من أصول الإيمان كما ذكر: واحد، تقرير المبدأ والمعاد، اثنين، والتوحيد، ثلاثة، والنبوة، أربعة، والإيمان بالملائكة، وهذه هي عناصر العقيدة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الشهير لما سأله: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال ابن القيم: وجمعت هذه السورة انقسام الناس إلى هالك شقي وفائز سعيد وأوصاف هؤلاء وهؤلاء، وتضمنت إثبات صفات الكمال لله وتنزيهه عما يضاد كماله من النقائص والعيوب، وذكر فيها القيامتان الكبرى والصغرى والعالمين الأكبر وهو عالم الآخرة والأصغر وهو عالم الدنيا، وذكر فيها خلق الإنسان ووفاته وإعادته وإحاطته سبحانه به من كل وجه، حتى علم بوساوس نفسه وإقامة الحفظ عليه يحصون عليه كل لفظة يتكلم بها، وأنه يوافيه يوم القيامة، ومعه سائق يسوقه إليه وشاهد يشهد عليه، فإذا حضر الشاهد قال: هذا ما لدي عتيد، أي هذا الذي أمرت بإحضاره قد أحضرته، فيقال عند إحضاره: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. كما يحضر الجاني إلى حضرة السلطان فيقال: هذا فلان قد أحضرته، فيقول: اذهبوا به إلى السجن وعاقبوه بما يستحقه. سلم ربنا سلم عند هذا المشهد. فتخيلوا هذه المعاني الجليلة التي تضمنتها تلك السورة. يقول ابن القيم: وتأمل كيف دلت السورة صريحا على أن الله سبحانه وتعالى يعيد هذا الجسد بعينه الذي أطاع وعصي، فينعمه ويعذبه كما ينعم الروح التي آمنت بعينها، ويعذب التي كفرت بعينها كما ينعم الروح التي آمنت بعينها ويعذب التي كفرت بعينها، لا أنه سبحانه يخلق روحا أخرى غير هذه فينعمها ويعذبها، كما قال من لم يعرف المعاد الذي أخبرت به الرسل، حيث زعم أن الله سبحانه وتعالى يخلق بدنا غير هذا البدن من كل وجه، عليه يقع النعيم والعذاب، والروح عندهم عارض أي ما يطرأ ويزول ولا يستطيع أن يقوم إلا بغيره. فعند المتكلمين يقولون إن الروح هي الجوهر والجسد عرض يطرأ عليه أشياء كثيرة وتعتريه أشياء كثيرة، أما الذي يقوم بذاته فهو الروح، أما الذي يقوم بغيره فهو الجسد، فإنه لا يقوم إلا بالروح. فهذا يظن كذلك أن الروح عندهم عرض من أعراض البدن وليست جوهر، فيخلق روحا غير هذه الروح وبدنا غير هذا البدن، وهذا غير ما اتفقت عليه الرسل ودل عليه القرآن والسنة وسائر كتب الله تعالى، اللي هي مسألة أن هذا الجسد وهذه الروح هل يقع عليها العذاب الأخروي في البرزخ ويعاين تلك المشاهد ويستشعرها كما نستشعر نحن الآن الآلام؟ بعض الناس تصور أن الأمر ليس كذلك، وطبعا هذه العقيدة سينبني عليها فساد عظيم، فإذا كان ليس هذا هو البدن وليست هذه هي الروح فلن أشعر بهذا العذاب، إذن فأنا بحل، يعذب ما يعذب إذن وينعم ما ينعم إذن، أنا في حل، أنا في واد آخر لن أشعر بأي شيء من ذلك، لأن روح أخرى وجسد آخر هو الذي سيشعر بمثل ذلك. البعض قد يعتقد هذا، والبعض قد يخيل له أن روحا أخرى وإحساس آخر وجسد آخر بكيفيات أخرى هي غيب عني الآن، فأيضا قد تسول له النفس أن الأمر ليس بجد خطير كما تتصور. فإذا قلنا لواحد مثلا أنك إذا قربت من النار إن هذه النار كيف تصنع بك، تحرق بدنك وتستشعر ألما شديدا وا وا وا وا وا. فإذا قلنا له فتصور أن هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم، يفهم هذا المعنى. فإذا قيل له لكن الذي سيتعذب جسد آخر، قد يقول قد لا يستشعر هذا العذاب كما أستشعره أنا الآن، يشعر بعذاب نعم لكن ليس بالقوة التي أشعرها الآن، فهذا مخالف لما دلت عليه الكتب من الكتب السماوية وما دل عليه القرآن والسنة كما يقول ابن القيم. قال وهذا في الحقيقة إنكار للمعاد وموافقة لقول من أنكره من المكذبين، فإنهم لم ينكروا قدرة الله على خلق أجسام غير هذه الأجسام يعذبها وينعمها، كيف وهم يشهدون النوع الإنساني يخلق شيئا بعد شيء، فكل وقت يخلق الله سبحانه وتعالى أرواحا وأجساما غير الأجسام التي فنيت، فكيف يتعجبون من شيء يشاهدونه عيانا؟ ايه ما هو فكرة البعث، ما هو موجودة، هو ناس قاعدة بتخلق وبتوجد في الكون، دي مش المشكلة، انما انكروا اي شيء، اعادة هذا البدن الذي فني وتلك الروح التي هلكت يعني في الدنيا اعادتها مرة اخرى، هذا هم الذي انكره هؤلاء. يقول وانما تعجبوا بعودتهم باعيانهم بعد ان مزقهم البلاء وصاروا عظاما ورفاتا، فتعجبوا أن يكونوا هم بأعيانهم مبعوثين للجزاء، لهذا قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. وقالوا هنا في سورة قاف ذلك رجع بعيد، ولو كان الجزاء إنما هو لأجسام غير هذه لم يكن ذلك بعثا ولا رجعا، بل يكون ابتداء، ما يتسماش بعث، يبقى ابتدأ خلقا جديدا، خلق جسد جديد وروح جديدة، ولم يكن لقوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم لم يكن له كبير معنى، فإنه سبحانه وتعالى جعل هذا جواب لسؤال مقدر، وهو إنه يميز تلك الأجزاء التي اختلطت بالأرض واستحالت الى العاصر، الناس اللي اتدفنت في الارض دي طب وبعد كده هتبعث ازاي، والناس اللي من الاف السنين كيف سيبعثون ولم يعد لهم اثر في تلك الارض التي وضعوا فيها. فبين الله عز وجل هذه الحقيقة بانه اذا كان ما كان فانه يميز تلك الاجزاء، يميز هؤلاء الموتى بعناصرهم التي نراها نحن قد تحللت، فأخبر سبحانه بأنه قد علم ما تنقصه الأرض من لحومهم وعظامهم وأشعارهم، وأنه كما هو عالم بتلك الأجزاء فهو قادر على تحصيلها وجمعها بعد تفرقها وتأليفها خلقا جديدا، وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته. فإن شبه المنكرين له كلها تعود إلى ثلاثة أنواع، كل اللي بينكروا البعث مآل شبهاتهم إلى ثلاثة أشياء. شبه الأولى اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معه تميز شخص عن شخص، إزاي يحصل ده كما قلنا. الأمر الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك، أن مين ده اللي يقدر على أن يصنع هذا، هذا أمر بعيد، ذلك رجع بعيد، وأن ذلك أمر لا فائدة فيه، وأن الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء هكذا أبدا، كلما مات جيل خلفه جيل. فأما أن يميت النوع الإنساني كله ثم يحييه فهذا لا حكمة عندهم فيه. إيه الحكمة يعني؟ إنما الدنيا هتمشي كده، الدنيا سننها كده، ناس تموت وناس تحيا ولا لحظة تسمى المصير، ظنوا ذلك. فيقرر ابن القيم بعد هذا أن الله تبارك وتعالى دل ببراهين الإيمان أن مسألة المعاد حاصلة، ودل على هذا بكمال العلم له وكمال القدرة وكمال الحكمة. انظروا إلى هذا جيدا وافهموا هذا الدرس العقدي، وعليكم أن تجعلوه في قلوبكم يقينا. يقول ابن القيم: براهين المعاد في القرآن مبنية على أصول ثلاث. جاءت براهين المعاد في القرآن مبنية على ثلاثة أصول، أحدها تقرير كمال علم الرب سبحانه كما قال في جواب من قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فطالما هو بكل خلق عليم، هو الذي يعلم كيف بدأ هذا الخلق وكيف يبعثه. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. وقال هنا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. إذن أولا الله له العلم الكامل الشامل المحيط، والأمر الثاني تقرير كمال قدرته كقوله جل وعلا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. وقوله: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. وقوله في سورة الحج: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ثم ذكر ابن القيم أن في القرآن آية جمعت بين كمال العلم وكمال القدرة، وهي قوله تبارك وتعالى فيما ذكرنا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، قال سبحانه: بلى وهو الخلاق العليم. فجمع بين كمال العلم بقوله العليم وكمال القدرة بقوله بقادر على أن يخلق مثلهم. الأمر الثالث كمال الحكمة كقوله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله في سورة صاد: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، وقوله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يقول: ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع. ابن القيم يعطينا درسا عقديا في هذه الفائدة، كيف نقرر أن البعث، وهو مسألة في غاية الأهمية لا سيما عندما نجادل أهل الإلحاد، هذا الدرس العقدي المهم. يا جماعة عندنا يقين بأننا سنبعث، إذن علينا أن نكون على اليقين ونحن في الحياة، فعليه نعيش وعليه نموت فنبعث عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فنحن نموت على يقين بأننا سنبعث، وأن هذا البعث من أيسر ما يكون على رب العالمين، وأن البعث هذا اقتضاه كمال علم الله وكمال قدرته وكمال حكمته، فهذا مقرر بالعقل مع الشرع. فكمال الرب تبارك وتعالى وكمال أصفاء وكمال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه، وأنه منزه عما يقوله منكروه، كما ينزه كماله عن سائر العيوب والنواقص. هذا ما تضمنته ابتداء سورة قاف من هذه المعاني الجليلة، سوف نكملها إن شاء الله تبارك وتعالى حتى لا يكثر الكلام فيمل. إن شاء الله نكمل ما تضمنته هذه السورة من المعاني، لنقرر من خلال ذلك ما أشار إليه الإمام ابن القيم من الانتفاع العظيم بهذه السورة خاصة، ففيها ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وسوف نضع عليها حواشي عديدة إن شاء الله تربوية، لكن ننتهي من كلام الإمام ابن القيم ثم نضع تلك الحواشي على هذه السورة الماتعة. وواجبنا العملي لمن لم يحفظها أن يحفظها، وسنجعلها إن شاء الله والمعاني التي تضمنتها، نجعل هذه السورة تدبرها واجبا على الجميع. لذلك اهتموا بتلك المحاضرات خاصة، لأننا سنمتحنكم فيها إن شاء الله، فخذوا الأمر على محمل الجد حتى يكون لهذه المحاضرات يكون لها ثمر في واقعنا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أما الذي حفظها فعليه أن يقيم الليل بها ليتدبر معانيها ويطالع أكثر من تفسير ليكون فيه فهم أعمق لهذه الصورة. وأنا أرشح من جملة التفسير وستجدون هذا موجودا على شبكة الإنترنت هذه الكتب، تفسير زاد المسير وتفسير النكت والعيون للماوردي وتفسير الألوسي وتفسير القرطبي. هذه بعض كتب التفسير المهمة التي تعالج هذه الصورة، وهناك أكثر من شارح لهذه الصورة العظيمة، فارجعوا إليها. ويمكنكم أن ترجعوا إلى أيضا تفسير ابن كثير والسعدي والطبري والشوكاني والشنقيطي، كلها تعينكم، لكن التي ذكرتها في البداية قد تشفي وتكفي إن شاء الله جل وعلا. فأسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يفهمنا القرآن، وأن يعلمنا ما جهلنا، إنه سبحانه وتعالى العليم الحكيم. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.